أيضا من العبارات التي يذكرونها قولهم إلهي أنت جاهي، إلهي أنت جاهي. سئل الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله ما حكم قول بعضهم يا إلهي أنت جاهي، فقال لا يجوز هذا القول، لأن معناه أنت شفيعي، شفيعك عند من؟ شفيعك عند من؟ فهذه العبارة غير صحيحة، إلهي أنت جاهي، لأن معناه جاهي يقول شفيعي، فالواحد يدعو الله عز وجل إلهي أنت شفيعي، شيخ يقول شفيعك عند من؟ الشفاعة تكون عند الله عز وجل وحده لا شريك له، فأنت تشفع أو تطلب من الله الشفاعة عند من؟ شيخ ينكر هذه المقولة، فكأنه يقول هذه العبارة لا تجوز، إلهي أنت جاهي لا تجوز، لأن معناها أنت شفيعي، شفيعك عند من؟ شفيعك عند من؟ هذا هو الإنكار. وقول الشيخ في كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد، السؤال 12 للشيخ العثيمين في هذا الكتاب، كتاب مطبوع ومتداول، يسأل ابن سنيد الشيخ العثيمين أسئلة ويجيب عنها، وجمع هذه الأسئلة في هذا الكتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد، سؤال 12. إذا الشيخ العثيمين رحمه الله ينكر هذه المقولة على قائلها